بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بقي علينا من علامات الإعراب، لأنه تقدم معنا فيما مضى أن علامات الإعراب هي علامة النصب والرفع والجر أو الخفض بحسب المدرسة النحوية والجزم. وتحدثنا في السابق عن هذه العلامات: علامة الرفع وكيف تكون وما هي العلامات، علامة النصب، وعلامة الخفض، وأخذنا تفاصيل هذه الأمور. هذه التفاصيل إن شاء الله في الدرس القادم سنأتي على مختصر مشجر لها. بقي علينا من هذه العلامات، علامات الإعراب، علامتا الجزم، حيث يقول المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. السكون والحذف، هذا بالنسبة للجزم. بالنسبة للجزم، يعني إن أردت أن أعرف الكلمة أو أحكم على الكلمة أنها مجزومة، إن وجدت على آخرها إما سكون أو إيش أو حرفا محذوفا اللي هو الحذف، حرفا محذوفا من هذه الكلمة. يقول: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير المبني. يعني السكون يكون علامة للجزم، لأنه علامة الجزم، وهذا ينبغي أن نعرفه، علامة الجزم، علامة الجزم تكون في الأفعال، تكون في الأفعال سواء في فعل الأمر أو في الفعل المضارع. ولكن السكون يقول يكون علامة، يعني كعلامة إعراب، عفوا، لا يكون في الفعل الأمر، لأن فعل الأمر مبني، كعلامة إعراب لا يكون إلا في المضارع المجزوم. كعلامة إعراب، يعني اللي هي بتتغير بحسب موقع الكلمة، لا تكون إلا في المضارع المجزوم، في الفعل المضارع، عفوا، في الفعل المضارع. طيب، الفعل المضارع متى أحكم عليه أنه مجزوم وتكون علامته السكون؟ يقول: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ماذا يقصد بالصحيح الآخر؟ يعني الحرف الأخير منه، الحرف الأخير منه ليس حرفا من حروف العلة. طيب، ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الألف والواو والياء، هي الألف والواو والياء. يعني مثلا لما أقول فعل مضارع صحيح الآخر، يعني مثلا يمكن أن أمثل له بيذهب، يدرس، يقرأ، يأكل، ينام، وما إلى ذلك. كل هذه الأفعال الحرف الأخير منها حرف صحيح، حرف صحيح. هذا الفعل الذي آخره حرف صحيح، إن دخل عليه حرف جزم فإن علامة جزم هذا الفعل صحيح الآخر تكون بأي شيء؟ تكون بالسكون. يعني أقول: لم يأكل، هي بالأصل كانت يأكل، دخل عليها لم اللي هي حرف جزم، فقلت لم يأكل. ما هي علامة الجزم؟ السكون. لماذا كانت علامة الجزم السكون؟ لأنه مضارع صحيح الآخر، لأنه مضارع صحيح الآخر، يعني الحرف الأخير منه ليس حرفا من حروف العلة. طيب، أضيف، يعني أضفنا قيدا آخر: صحيح الآخر غير مبني. غير مبني، ليش قلنا غير مبني؟ لماذا قلنا غير مبني؟ لأن الفعل المضارع تأتيه حالات يكون فيها مبنيا على السكون، يكون فيها مبنيا على السكون. متى يبنى على السكون؟ عندما تتصل به نون النسوة، يبطل له قلب يتحرك، عندما تتصل به نون النسوة يسكن. ولكن هذا السكون الذي يأتي على آخر المضارع ليس علامة إعراب، وإنما يصبح علامة بناء، وليس موضوعنا، ولذلك أخرجنا البناء. يعني مثلا أقول مثلا لا إله إلا الله، يذهبنا، فهنا دخلت نون النسوة، دخلت نون النسبة على الفعل المضارع يذهبن، هي بالأصل يذهب، ولكن لما دخلت نون النسبة على الفعل ماذا صار؟ صار المضارع، وهذا إن شاء الله يعني نأخذ تفاصيله في مباحث البناء، في مباحث البناء الكلمات المبنية، الكلمات المبنية، وهي مرت معنا في السابق مرورا سريعا بأن الكلمات المبنية هي كل الحروف وأفعال الأمر وأفعال والأفعال الماضية، والفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. لما تتصل نون النسوة بالمضارع يصبح ساكنا، فيذهبنا، يعني لماذا أخرجنا غير، لماذا قلنا غير المبني؟ لأنه يذهبنا الحرف الأخير من الفعل ساكن، الحرف الأخير من الفعل ساكن، ولكن هذا السكون الموجود في كلمة يذهبنا، يعني مثلا أقول المؤمنات يذهبن لأداء الصلاة، يذهبن لأداء الصلاة، يذهبن هذا الفعل ليس مجزوما، هذا الفعل ليس مجزوما، والسكون بالتالي هذا السكون الموجود على الحرف الأخير من الفعل ليس علامة للجزم، ليس علامة للجزم، وإنما هو علامة للبناء. يعني ليس كما أقول لم يذهب، لم يذهب إلى الملاهي، لم يذهب إلى الملاهي، هنا الفعل يذهب مجزوم. ليش؟ لأنه في قبله جازم، لأنه في قبله جازم. الفعل المضارع لا يجزم إلا بوجود حرف جزم قبله، أو أن يكون يعني فيه هناك تفاصيل، ولكن العلامة الواضحة لجزم المضارع أن يكون قبله حرف جازم، مثل لم، مثل لما، مثل لام الأمر، لتدرس، لتدرس درسك. ف يعني هناك أمور تجزم الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع عندما يكون مجزوما بحرف من حروف الجزم، علامة الجزم تكون إذا كان فعلا صحيحا تكون السكون، كما قلت مثلا لم يسافر أخوك، لم يسافر أخوك، يسافر هذا فعل مضارع مجزوم بلم، ما هي علامة جزمه؟ السكون. لماذا علامة جزمه السكون؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، وهذا المضارع ليس مبنيا، يعني لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، فهو معرب، فهو معرب. فإذا عرفت من دخول حرف الجزم على هذا المضارع أنه مجزوم، وكونه صحيح الآخر فعلامة جزمه كانت السكون. فإذا علامة الجزم تكون السكون في الفعل المضارع صحيح الآخر، في الفعل المضارع المجزوم صحيح الآخر، في الفعل المضارع المجزوم صحيح الآخر. يقول ينتقل إلى العلامة الثانية اللي هي الحذف، يقول وأما الحذف، الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. يعني عندنا قسمان من الأفعال المضارعة تكون علامة جزمها الحذف، وهذا الحذف إما أن يكون للحرف الأخير من الفعل، الفعل المعتل، وإما أن يكون بحذف النون من الأفعال الخمسة. إحنا تقدم معنا بعلامات الرفع، بعلامات الرفع، أن من علامات الرفع ثبوت النون، من علامات الرفع ثبوت النون. ومتى تكون علامة الرفع هي ثبوت النون؟ عندما يكون من الأفعال الخمسة، يعني أقول مثلا الطلاب يكتبون، يكتبون فروضهم، يكتبون فروضهم، أقول يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. فتقدم معنا فيما مضى أن الأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون، وتقدم معنا كذلك أن الأفعال الخمسة من علامة نصبها، نصبها حذف النون، حذف النون. أقول مثلا الطلاب لن يشاغبوا في الصف، لن يشاغبوا، هي بالأصل يشاغبون، أصل الفعل، يشاغبون لأنه من الأفعال الخمسة. فهنا كونه دخل عليه حرف نصب اللي هو لن، كانت علامة النصب هناك إيش؟ حذف النون. هنا بالنسبة للجزم بالأفعال في الأفعال الخمسة تكون نفس العلامة اللي هي حذف النون. فالحذف علامة الجزم، علامة الجزم تكون الحذف إما في الفعل المضارع معتل الآخر، مثلا مثل يسعى، يسعى معتل الآخر وآخره إيش؟ ألف. يمشي معتل الآخر وحرف الألة فيه ياء. يدعو معتل الآخر وحرف العلة فيه إيش؟ الواو. فهذه الأفعال، هذه الأمثلة الثلاثة هي لأفعال مضارعة معتلة الآخر. طيب أقول يدعو المؤمن ربه، يدعو المؤمن ربه، يدعو هنا الواو بقيت، تمام؟ لو أنني أدخلت على كلمة يدعو أو على الفعل يدعو حرفا من أحرف الجزم كيف تصبح المسألة؟ أقول لم يدعو، لم يدعو المؤمن الشياطين، لم يدعو. فهنا علامة الجزم كانت على الفعل المضارع إيش؟ حذف حرف العلة من آخره. فماذا أقول؟ يدعو لم حرف جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. فهنا نلاحظ أن علامة الحذف أو علامة الجزم عفوا، علامة الجزم كانت إيش؟ كانت بحذف حرف العلة من آخره. طيب يقول يعني كمثال آخر، يمشي، يمشي، يمشي الطفل رويدا، يعني يمشي عمهله، ماشي عمهله. يمشي لم يدخل عليها لا ناصب ولا جازم، أدخل عليها لم تصبح لم يمشي، لم يمشي. يعني حذفنا الياء، حذفنا حرف العلة، فأقول يمشي لم حرف جزم، يمشي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. يسعى في الأرض، يسعى في الأرض طلبا للرزق، يسعى في الأرض طلبا للرزق أو للعلم أو اللي بده إياه. يسعى هنا هذا الفعل لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. طيب ندخل عليه حرفا من حروف الجزم تصبح لم يسعى، لم يسعى، لم يسعى في الأرض. فهنا يسعى أقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فإذا الحالة الأولى أو الصورة الأولى من صور الحذف هي حذف حرف العلة، حذف حرف العلة من المضارع معتل الآخر، حذف حرف العلة من المضارع معتل الآخر. الحالة الثانية أو الصورة الثانية هي حذف النون من الأفعال الخمسة، حذف النون من الأفعال الخمسة. يعني مثلا يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون تأكلين، هذه الأفعال الخمسة، هذه هي الأفعال الخمسة. يأكلان لم يدخل عليها جازم، أقول لم يأكلا، لم يأكلا. طيب يأكلا ماذا أعربها؟ أقول يأكلا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. ليش؟ لأنه من الأفعال الخمسة، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكذلك في كل الأفعال، لم تأكلا، لم تأكلي، لم تأكلوا، كل هذه، كل هذه تأخذ نفس الحالة الأعرابية اللي هي إيش؟ مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. فإذا علامات الجزم، علامات الجزم هي إما السكون وإما الحذف. تكون علامة الجزم السكون عندما يكون الفعل، تكون هكذا في الفعل المضارع صحيح الآخر غير المبني، فعل المضارع صحيح الآخر غير المبني. وتكون علامة الجزم الحذف في الأفعال المضارعة المعتلة الآخر أو في الأفعال الخمسة. في الأفعال المضارعة المعتلة الآخر تكون علامة الجزم هي حذف حرف العلة، وفي الأفعال الخمسة تكون علامة الجزم هي حذف النون من آخر الفعل، من آخر الفعل. بهذا نكون قد أكملنا علامات الإعراب وكيف تأتي، علامة الرفع وما هي، كيف تأتي، ما هي يعني الضمة وما ينوب عنها، علامة النصب الفتحة وما ينوب عنها، علامة الخفض أو الجر الكسرة وما ينوب عنها، وعلامة الجزم السكون وما ينوب عنها من حذف، من حذف. هذه هي علامات الإعراب. المصنف رحمه الله يعيد عرض هذه الأمور ولكن بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة مختلفة، أعرضها لنرى كيف أنه يعرضها بطريقة مختلفة ولكن المعنى واحد، المعنى واحد. يعني إن صح التعبير، كلكم عنده علم بالتجويد، إن أردت أن أعرض مثلا أحكام المد، إما أن أعرض أحكام المد بحسب السبب، سبب المد اللي هو الهمزة أو السكون، وإما أن أعرض أحكام المد بحسب الحكم، بحسب الحكم، يعني أبدأ بالمدود اللازمة ثم بالمدود الجائزة ثم بالمدود الواجبة، ولكن المدود لم تختلف، يعني المدود لم تختلف، سواء عرضتها بحسب السبب أو بحسب الحكم المدود واحدة. ونفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، هنا في الكتاب المصنف رحمه الله، المصنف رحمه الله بدأ بداية بعرض علامات الإعراب، علامات الإعراب، وفصل بالحالات، بالحركة الأساسية وما ينوب عنها. أما الآن فهو يعرض المعربات بشكل عام، وكل معرب ما هي الحركات التي يأخذها، ما هي الحركات التي يأخذها هذا المعرب. يقول المصنف رحمه الله، يعني ربما أطلت في هذه المسألة ولكن الكلام يوضح ما أردت أن أوضحه. يقول: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا أخذناه من قبل، يعني مثلا الاسم المفرد هذا يعرب بإيش؟ يعرب بالحركات. الأفعال الخمسة تعرب بالحروف. الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة تعرب بالحروف، وهكذا. فهنا يبدأ إلى تفصيل المعربات بحسب ماذا تعرب، هل تعرب بالحركة، يعني أقول مثلا مرفوع علامة رفعه الضمة، أو أنني أقول مرفوع وعلامة رفعه الواو، أو أقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ما هي الأسماء أو المعرب الذي يعرب بالحركات، وما هي هذه الحركات، وما هو المعرب الذي يعرب بالحروف، وما هي هذه الحروف. وكما ذكرت هذه الأمور أخذناها مفصلة من قبل، ولكن هو هنا يعيدها بطريقة ثانية، وهذه الإعادة فيها إفادة من أي ناحية؟ من ناحية ترسيخ المعلومة أكثر. يقول: الكلمات التي تعرب ثمانية، اللي هي وقد مرت معنا في كل حالة من حالات أو في كل علامة من علامات الإعراب. الاسم المفرد قد تقدم معنا، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه هي الكلمات، أو هذه هي الكلمات التي تعرب، التي تعرب. هذه الكلمات، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث إلى آخره، هذه تنقسم إلى قسمين: أسماء منها أو كلمات منها تعرب بالحركات، وكلمات منها تعرب بإيش؟ تعرب بالحروف. وهو سيبدأ بهذا التفصيل. يقول: المعرب بالحركات، يقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. من ضمن هذه الأمور الخمسة أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، نحن تقدم معنا أن الاسم المفرد إذا كان مرفوعا تكون علامة رفعه إيش؟ الضمة، يعني هذه حركة، وإن كان منصوبا تكون علامة نصبه الفتحة وهي حركة، وإن كان مجرورا فتكون علامة جره إيش؟ الكسرة وهي حركة. جمع التكسير نفس الشيء، يعني الأمر نفسه ما بين الاسم المفرد وجمع التكسير، جمع التكسير كذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وكل هذه حركات. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وقلنا وقتها لم يتصل بآخره شيء سواء كان ضميرا، ضمير تثنية أو ضمير جمع أو نون نسوة أو نون توكيد، الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب كذلك بالحركات، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره، وعلامة إيش؟ وعلامة جزمه، الفعل المضارع لا يأخذ علامته، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. فسواء كان مرفوعا علامة رفع إيش؟ حركة. منصوبا علامة نصبه حركة اللي هي الفتحة. مجزوما علامة جزمه حركة اللي هي السكون. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يعني يختلف قليلا، لأنه إيش؟ يرفع وتكون على علامة رفعه الضمة، يرفع وتكون علامة رفعه الضمة، وينصب وتكون علامة نصبه إيش؟ الكسرة عوضا عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. يعني ذكرنا هذه الخصوصية من قبل في تفاصيل نيابة الكسرة عن الفتحة بعلامات النصب، وذكرنا أن الكسرة تنوب عن الفتحة بعلامات النصب في جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم يرفع بالفتحة بالضمة، عفوا، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة، وإن كانت الكسرة نيابة عن الفتحة ولكنها بالنتيجة هي حركة، هي حركة، ويجر كذلك بالكسرة، ويجر كذلك بالكسرة. فإذا الاسم المفرد وجمع التكسير كلاهما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وينصب ويجر بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم، لأنه الأفعال لا تجر، وهذا من الفوارق ما بين الأفعال والأسماء. المضارع يجزم، وعلامة جزمه إيش؟ وعلامة جزمه السكون، والسكون حركة. يعني مثلا إذا أردنا أن نأخذ أمثلة، إذا أردنا أن نأخذ أمثلة على هذه الكلمات الأربعة، الاسم المفرد أقول مثلا ذاكر محمد الدرس، ذاكر محمد الدرس. محمد اسم مفرد، وهو هان جاء فاعل، والفعل يكون مرفوعا، وعلامة رفعه إيش كانت؟ الضمة. الدرس اسم مفرد، اسم مفرد موقعها مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، فعلامة نصبه إيش؟ الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. لو أنني حولت الجملة إلى إيش؟ إلى جمع تكسير، أقول ذاكر التلاميذ الدروس. التلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والدروس كمان جمع تكسير وهي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، إذا أردنا أن نأخذ مثالا على جمع المؤنث السالم، يقول أقول خشع المؤمنات، ممكن أن تكون خشع وخشعت، بالنسبة للأفعال يجوز التذكير والتأنيث. خشع المؤمنات في الصلوات. طيب، المؤمنات هي الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، لأنه إيش؟ مرفوع، والضمة هي حركة. في الصلوات، الصلوات كمان جمع مؤنث سالم ومجرور لأنه فعل حرف جر، وعلامة جره إيش؟ الكسرة، وعلامة جره الكسرة. طيب، فإذا وأقول مثلا رأيت المؤمنات، رأيت المؤمنات، المؤمنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، والكسرة هنا إيش؟ حركة. فكل هذه الأمور يعني تأخذ علامتها، تكون علامة إعرابها إيش؟ الحركة. الأمر نفسه بالنسبة للمضارع، أقول يذهب الولد إلى البيت. يذهب مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، وهو مرفوع، علامة رفعه إيش؟ الضمة. لم يذهب الولد. طيب، لن يذهب الولد، لن يذهب، دخل عليه ناصب فصار المضارع منصوبا، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة، والفتحة حركة. لم يذهب دخل على المضارع جازم، وعلامة المضارع المجزوم يكون علامة جزمه السكون، والسكون حركة، لم يذهب. فنلاحظ أن هذه الكلمات الأربعة هي التي تعرب في الحركات، هي التي تعرب بالحركات: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ قال: وكلها ترفع بالضمة. يقول العنوان حتى نعرف ماذا المضمون: الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. يعني يعرب بالحركات، ولكن قد تخرج الحركة الأساسية عنها، مثل جمع المؤنث السالم أو علامة الجزم. طيب، يقول: وكلها، يعني هذه الأسماء الأربعة أو الكلمات الأربعة التي ذكرها من قبل، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. هذا الأصل أنها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، كما تقدم معنا في الأمثلة. يقول: وخرج عن ذلك، يعني خرج عن هذا الأصل أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة إلى آخره، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يعني الأصل، لأنه إحنا ذكرنا من قبل أن العلامة الأساسية للنصب إيش هي؟ الفتحة كحركات. العلامة الأم للنصب هي الفتحة. فهنا جمع المؤنث السالم خرج عن هذا الأصل. من أي ناحية؟ من ناحية أن علامة نصبه إيش؟ الكسرة وليس الفتحة. أقول الكسرة عوضا عن الفتحة، فهذه تكون قد خرجت عن الأصل، لأن الأصل أن تكون علامة النصب الفتحة، ولكن في جمع المؤنث السالم علامة النصب كانت إيش؟ الكسرة. هذا أول شيء خرج عن الأصل. يقول: والاسم الذي لا ينصرف، يعني الاسم الممنوع من الصرف الذي لا يأخذ التنوين، يخفض بالفتحة. يخفض بالفتحة، لأنه إحنا تقدم معنا بعلامات الخفض أنه ينوب عن الكسرة الفتحة. متى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ في الأسماء الممنوعة من الصرف، في الأسماء الممنوعة من الصرف. يقول مثلا: صليت بمساجد كثيرة، بمساجد كثيرة، ب حرف جر، مساجد اسم مجرور، ولكن ما هي علامة الجر؟ علامة الجر الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه مساجد على وزن مفاعل، وإحنا تقدم معنا مفاعل مفاعيل، فواعل فواعيل، تمنع من الصرف. فإذا هنا الاسم الممنوع، الاسم الممنوع من الصرف خرج عن الأصل بحيثية. ما هي هذه الحيثية الذي خرج فيها عن الأصل؟ إن الأصل علامة الخفض تكون إيش؟ الكسرة. أما بالنسبة للاسم الممنوع من الصرف فعلامة الخفض فيه إيش؟ الفتحة. فإذا جمع المؤنث السالم خرج عن الأصل بعلامة النصب، بدل أن تكون علامة النصب الفتحة كانت الكسرة. الاسم الممنوع من الصرف خرج عن الأصل في حالة الخفض، في حالة الخفض. الأصل في الخفض أن تكون علامته الكسرة، ولكن الممنوع من الصرف علامة خفضه إيش؟ الفتحة، علامة خفضه الفتحة. طيب، الأمر الثالث الذي خرج عن الأصل هو الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، لأنه إحنا قلنا أن الأصل بالجزم إيش؟ السكون. الأصل بالجزم السكون. طيب الفعل المضارع المعتل الآخر لا تكون علامة جزمه السكون كما تقدم معنا في بداية الدرس، وإنما تكون علامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. فهنا خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، الأصل في جزمه السكون، ولكن كونه معتل الآخر حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. ولذلك يقول المعربات بالحركات أو المعرب بالحركات هو الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والأصل في الإعراب أن علامة الرفع تكون بالضمة كحركات، احنا عم نتكلم الآن على الحركات، الإعراب بالحركات، الرفع يكون بالضمة، هذا الأصل، الرفع يكون بالضمة، النصب يكون بالفتحة، الخفض يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، هذا هو الأصل. ولكن قد تأتي كلمات تخالف هذا الأصل، وهي ثلاثة: جمع المؤنث السالم، خالف الأصل بمسألة النصب، فبدل أن تكون الفتحة هي علامة النصب كانت الكسرة علامة للنصب، والممنوع من الصرف خالف الأصل في مسألة الخفض، علامة الخفض الكسر، ولكن الاسم الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، تكون علامة خفضه الفتحة. المضارع المعتل الآخر خالف الأصل بمسألة الجزم، بمسألة الجزم، لأن علامة الجزم الأساسية هي السكون، ولكن المضارع المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. وتقدمت أمثلة كثيرة على هذه المسائل. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعربات بإيش؟ بالحركات، للمعربات بالحركات. هناك القسم الآخر اللي هو المعرب بالحروف، والمعرب بالحروف كذلك أربعة أقسام، لأنه احنا تقدم معنا أن المعربات ثمانية، أربعة منها تعرب بالحركات، وأربعة منها تعرب بالحروف، اللي هو المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هل أدخل في تفاصيل هذه المعربات أم أتوقف عند هذا المقدار؟ يعني إن كنتم تحسون أن المعلومات تراكمت أتوقف، وإن كانت يعني أظن أنها مكررة، كلها مكررة، أخذناها مشبعة من قبل والآن نأخذها بشكل مجمل. يعني لم تأتي إجابة وفيكم بارك الله، ولكن هذه ليست إجابة. طيب طيب نكتفي بهذا المقدار، نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله الدرس القادم سيكون مراجعة للأمور السابقة، ونعرج على المعربات بالحروف إن شاء الله بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.